يسوع وسط آلام الحياة يمتلي قلبي من الأمجاد. في طريقي لا أبالي بالليالي بالرياح، فهو يحميني إلى الأبد. في سرور في سلام تام، لا أهاب الموت والآلام. سوف أمشي في الطريق، لن أعاني لن أضيق، إذ بقربي وجهه البسام. عندما يزداد ضعفي إذ تفارقني قواي، في ظلام دامس أهوي، أسمع الصوت المعذب، الأرى ظل الحبيب وهو يأتي مسرعا نحوي. في سرور في سلام تام، لا أهاب الموت والآلام. سوف أمشي في الطريق، لن أعاني لن أضيق، إذ بقربي وجهه البسام. إن شوقي وانتظاري أن أرى ذاك الحبيب في السحاب حينما ألقى. يا لسعدي سوف أرقى مع جموع المؤمنين، كي نعيش الدهر في حما. في سرور في سلام تام، لا أهاب الموت والآلام. سوف أمشي في الطريق، لن أعاني لن أضيق، إذ بقربي